لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة من باب الوضوء عند الحديث 15 في الباب، وهو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. قال: أخرجه مسلم. هذا الحديث أراد منه الحافظ رحمه الله تعالى التنبيه على مسألة متعلقة أيضا بالطهارة والوضوء، وهي مسألة المسح على العمامة، وهي مسألة المسح على العمامة. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. سيأتي الكلام بعد ذلك عن الخفين في باب مستقل. أما المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، يعني كأنه كشف العمامة على هذا النحو أو نحوه، فمسح هكذا ومسح على العمامة، مسح يعني على الناصية وعلى العمامة صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث اختلف العلماء فيه، هل يكتفى بالاقتصار، أو هل يجوز الاقتصار على المسح على الناصية دون العمامة، أم أنه لا بد من المسح على الناصية والعمامة؟ فهذه مسألة تكلموا فيها واختلفوا فيها العلماء. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى على جواز الاقتصار، إنه يمسح الناصية دون أن يمسح العمامة، ولا يلزم يعني مسح العمامة، بناء على المذهب بأن يعني الباء في قوله تعالى: برؤوسكم للتبعيض، وعليه فيجوز مسح بعض الرأس، ولو مسح ناصية رأسه يكون قد مسح بعض رأسه، فلا يلزم المسح على الإمامة. والجمهور على لزوم الجمع بين الناصية والإمامة، على لزوم الجمع بين الناصية والإمامة. وقالوا: لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الناصية، الاقتصار على الناصية يعني هو يلبس الإمامة. فهذا نعم، وإن كان قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مسح مسح على الناصية والعمامة، إلا أنه لا يمنع من جواز الاقتصار على الراجح كما هو مذهب الأحناف، فإنه يجوز الاقتصار على المسح على الناصية، لأن الناصية بعض الرأس. تقدم الكلام قبل ذلك أن المسح على الرأس يجوز فيه المسح على بعضها، وعليه فلو مسح على الناصية واقتصر على ذلك صح يعني عند ذلك الوضوء. وإن كان بعض العلماء كما ذكرنا اشترط حتى في العمامة شروطا، يعني الذين قالوا بالمسح على العمامة اشترطوا لها شروطا، ولا سيما لو كان سيمسح على الإمامة وحدها، يعني ممكن يكون لابس الإمامة ومش هيمسح على ناصية الإمامة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وحدها، وثبت أنه مسح على ناصيته وعلى العمام، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه. فالذين يقولون بالمسح على العمامة وهذا مشروع، يجوز أن يمسح الإنسان على العمامة، يعني ما يريد أن يكشف العمامة بالكلي، يجوز أن يمسح على العمامة، اشترطوا لها شروطا. فقالوا لابد أن تكون محنكة، بحيث أن هذه العمامة المحنكة هي التي يشق على الإنسان فكها ونقضها، وعند ذلك يحتاج إلى رخصة المسح على العمامة. أما لو كان على نحو مثلا ما ألبس أنا مثلا هكذا قلنصوة هذه كما يقولون، فهذا أمر يسير، بحيث إن إنسان ينزعها أو يرفعها ويمسح على رأسه، ما توجد مشقة. لكن العمامة التي رخصوا في المسح عليها قالوا العمامة التي تكون في مشقة في خلعها، العمامة المحنكة اللي هو رابطها يعني هكذا، أو التي لها ذؤابة، لأنه الذؤابة معناها أن هي مربوطة ربطات كثيرة متعددة على رأسه ونحو ذلك، فيحتاج في نقضها إلى عمل كثير وكذا، فيجوز له عند ذلك أن يمسح. وهذا أحوط والله أعلم، أنه لا يمسح الإنسان على العمامة إلا إذا كانت عمامة يشق عليه نقضها ويعني فكها ونحو ذلك، وهذا الذي يناسب الرخصة والله أعلم. وأما الحديث التالي، قال عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، قال أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، ابدأوا هكذا بلفظ الأمر، قال هو عند مسلم بلفظ الخبر، يعني نبدأ بما بدأ الله به، هذا عند مسلم وهو من جزء من حديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع يعني انتهى من طوافه توجه إلى الصفا، فلما أقبل على جبل الصفا قرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به أو نبدأ بما بدأ الله به. هذه رواية مسلم. رواية النسائي وهي رواية صحيحة أيضا ابدأوا بما بدأ الله به. طيب هنا الكلام عن الحج، أو أنه كان هذا الكلام في الحج، الكلام هذا كان في الحج، أبدأ بما بدأ الله به، ابدأ بما بدأ الله به، نعم، لكن هذا عام لا يقتصر على سببه، يعني عام لا يقتصر على سببه، يعني ماذا؟ غير مقتصر على الحج، فإنه لا يقتصر على سببه، فيجوز في كل عمل آخر أو يشرع في كل عمل آخر أن يبدأ الإنسان بما بدأ الله به، أن يبدأ الإنسان بما بدأ الله به. ولذلك يقول الصنعاني رحمة الله عليه وآية الوضوء داخلة تحت هذا الأمر، وآية الوضوء داخلة تحت هذا الأمر اللي هو ابدأوا بما بدأ الله به. هذا الحديث أورده الإمام الحافظ إشارة إلى مسألة أيضا تتعلق بالوضوء، وهي مسألة الترتيب، مسألة الترتيب. فهذا الحديث أخذ منه من أخذ من العلماء دليل على اشتراط الترتيب في أفعال الوضوء، لأن الله بدأ بها إذا نبدأ بها، ولا يجوز أن يختل هذا الترتيب، أبدأ بما بدأ الله أو ابدأ بما بدأ الله به وعليه. فالترتيب اشترطه طائفة كبيرة من الجمهور، اشترطوا الترتيب في الوضوء، وهذا أحوط، وإن كان هناك من العلماء من قال بعدم يعني وجوب الترتيب، واستدلوا بحديث المقدام بن معدي يكرم، وفيه أنه توضأ ولم يرتب الوضوء فغسل رجله قبل بعض الأعضاء الأخرى، فقالوا هذا دليل على عدم الترتيب، لكن الأحوط في الحقيقة قول الجمهور، الأحوط على الأقل قول الجمهور، وهو اشتراط الترتيب، لأن الله رتبه كذلك في الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ كذلك، وهو الذي قال ابدأوا من بدأ الله به، وعليه فالأحوط الاشتراط للترتيب. وأما الحديث الذي بعده قال وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدار قطني. قال أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف، لكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح إسناده، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. هذا الحديث أراد منه الحافظ رحمه الله في إيراده له بيان مسألة، وهي اشتراط غسل المرفقين في الوضوء، اشتراط غسل المرفقين في الوضوء، وذلك غضا على من قال بأن غسل اليدين لا يشترط فيه غسل المرفقين، واستدلوا بأن الله عز وجل قال إلى المرفقين، وقالوا إلى هذه غاية، يعني إلى تعبر عن الغاية، أي أنه يغسل إلى المرفقين، أي إلى أن يأتي المرفقين. والأرجح أن إلى هنا بمعنى معه، أن إلى هنا بمعنى معه، والأدلة على ذلك كثيرة، لا احنا لا نستطيع، لا نريد أن نوسع في التفاصيل مراعاة لطريقة الكتاب. فإلى هنا بمعنى معه، أي تقديره واغسلوا أيديكم وأيديكم مع المرافق، وأيديكم مع المرافق. وهذا الحديث فيه ما يدل على ذلك، إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وهو حديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. والإمام الصنعاني رحمة الله عليه في سبل السلام شرحه على هذا الكتاب يقول ويغني عنه، يعني إن كان الحافظ هو نفسه روى الحديث وضعفه أو ذكر الحديث وضعفه، قال ويغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم إذا توضأ، أي أنه آسف أنه توضأ صلى الله عليه وسلم حتى أشرع في العضد، أنه توضأ حتى أشرع في العضد، فهذا فيه دليل على أنه تجاوز المرفق، العضد فوق المرفق. فسواء كان هذا مقصود بفعل أبي هريرة أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة فعله لأجل أن هذا مفهوم أبي هريرة إن كان فعل أبي هريرة. فالراجح أنه لا بد من أو أنه يشترط غسل المرفقين مع اليدين، لأن الله قال وأيديكم إلى المرافق، يعني ومع المرافق. وأما الحديث التالي قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. هذا كلام الحافظ، يعني قال أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح هذا الحديث أيضا. وقال وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوهم، يعني نحو هذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وصحح الشيخ الألباني أيضا. قال وقال أحمد لا يثبت فيه شيء، يعني بيقول الإمام أحمد قال لا يثبت فيه شيء، يعني ماذا؟ في اشتراط التسمية، في اشتراط التسمية. إذن فهذا الحديث أورده الحافظ لبيان مسألة، وهي حكم التسمية، حكم التسمية يعني عند الوضوء أو قبل الوضوء. فمن العلماء من ذهب إلى وجوبها، ولا سيما إذا صح الحديث، ومن العلماء من قال هي على الاستحباب ولو صح الحديث، فإن وهذا هو الراجح أنها على الاستحباب. فإن من وجوه تضعيف الوجوب اختلاف العلماء في صحة الحديث. ثم من وجوه تضعيف الوجوب أيضا أنه لم يرد في الآية ولا في حديث الأعرابي اشتراط البسملة، لم يرد في أو ذكر الله عز وجل لم يرد في حديث الأعرابي، ومن قبل لم يرد في الآية. فهذا يدل على أن حكم التسمية أو ذكر الله عز وجل على الوضوء هو السنية أو الاستحباب وليس الوجوب. أين؟ وأما الحديث التالي، قال: وعن طلحة ابن مصرف قال عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. قال: أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف، وهو كما قال، وقد ضعفه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله عليه. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. فهذا قال به بعض العلماء أي بالفصل بين المضمضة والاستنشاق. والحديث فيه ضعف، وإن كان بعض العلماء حسنه، والمقصود بأنه يفصل بين المضمضة والاستنشاق يعني يجعل المضمضة وحدها ثلاث مرات وينتهي منها، ثم يجعل الاستنشاق بعدها ثلاث مرات، كل فعل واحدة، المضمضة الأول ثلاث مرات والاستنشاق بعد ذلك ثلاث مرات، إذن يكون فعلي هذا قد فعل ست حركات. لكن في الحقيقة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأشهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه لم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، كما في الحديث الذي بعده. قال عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ثم تمضمض، يعني في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. قال: أخرجه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود. قال: ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من كف واحدة، من الكف، يعني بكف واحدة، يعني كف الماء الواحدة هي التي جزء منها يدخل إلى الفم وجزء إلى الأنف، غرفة واحدة. وهذا منه صلى الله عليه وسلم كأنه لتعليم الأمة الاقتصاد وعدم الإسراف، الاقتصاد وعدم الإسراف. وإلا فبعض العلماء قال بالتخيير، بعض العلماء قال بالتخيير، لكن هذا هو أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجمع بين المضمضة والاستنشاق في كف واحدة. وأيضا يدل عليه الحديث الذي بعده، قال: عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا، يفعل ذلك ثلاثا. ولذلك هذا هو الأقرب والأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي بعده، قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود، قال: أخرجه أبو داود والنسائي، هو صحيح، كذلك صحح الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال عن أنس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، يعني في قدم الرجل جزء صغير جدا مثل الظفر لم يصبه الماء، العلماء منهم من يقول هذا شيء ظاهر يرى رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول بالوحي، لأنه شيء يتعذر صغير جدا، يتعذر التمييز بينها أن يكون أصابه الماء أو لا. فبالوحي أوحى الله إليه وأخبره أن هذا الرجل هناك جزء لم يصبه الماء من يعني قدمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع اغسل رجلك. فالعلماء يتكلمون في هذا الحديث، وهو الذي من أجله أورده الإمام الحافظ لأجل هذه المسألة، وهي مسألة الموالاة. مسألة الموالاة، يعني هذا الحديث فيه حكم يعني أو فيه ما يدل على اشتراط الموالاة، اشتراط الموالاة في أفعال يعني الوضوء، يعني بمعنى أنه لابد أن يوالي بين الأفعال، لا يقطع بينها قطعا يطول عرفا، يطول عرفا بمعنى أنه مثلا ما يجيش واحد يغسل بعض الأعضاء ويروح يريح شوية ويرجع تاني يكمل، لا، هذا قطع للموالاة. ولذلك اشترط الموالاة جماهير أهل العلم هو الصحيح، واستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بهذا الحديث، فحملوا يعني حال الرجل على أنه قد انقطع زمن بينه وبين فعله للوضوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فأحسن الوضوء، ما قال له ارجع اغسل رجلك. وإلا لو أن الإنسان الزمن يسير لا يلزم إعادة الوضوء. بمثال لو أنه مثلا غسل يعني ثم في رجله ترك جزءا مثل الدرهم أو غيره آخر رجل، وهو بيطلع من الحنفية واحد تاني شافه جنبه قال له أنت في جزء في رجلك ما وصلوش الماء، هذا يرجع يغسل هذه الرجل فقط. أما الرجل فكان قد حصل فصل بينه وبين ذلك، وهذا الذي يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده يعني مياه أو دورة مياه أو نحو ذلك، كما الآن في مساجدنا ما كانش في دورة مياه ولا كان في مكان الناس تتطهر فيه. ولذلك هذا الرجل جاء من منزله أو من بيته أو نحو ذلك، جاء على هذا النحو، فظاهر منه أن هذا فيه ما يدل على الطول، المسافة التي قطعت الموالاة، قطعت الموالاة. ولذلك هذا الحديث استدل به يعني العلماء الذين قالوا باشتراط الموالاة على الموالاة. وفيه كذلك أيضا التنبيه على أيضا اشتراط الإسباغ، اشتراط الإسباغ. الإسباغ هو الإتمام، يعني أن يتم الأعضاء كلها، أن يتم الأعضاء كلها. أما الحديث الذي بعده قال عنه يعني عن أنس أيضا رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. اتفق عليه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، اتفق عليه. هذا الحديث أورده الإمام لأجل مسألة، وهي مسألة مستحبة في يعني عند التطهر وعند استعمال الماء، وهي الاقتصاد في الماء، الاقتصاد في الماء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، المد ملء الكفين للرجل المعتدل، تصور أنت ملء الكفين دول ماء يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. ويغتسل بالصاع، صاع 4 أمداد إلى 5 أمداد، يعني صاع وربع يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم. فتصور أنت هذا كيف يغتسل بهذا، لأنه يحافظ على الماء ويقتصد في استعمال الماء صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء يدل الحديث على أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في الأمور كلها، حتى في الأشياء المتوفرة المبذولة إرشادا للناس. وكان يتوضأ بالمد وهو مكيال معروف، ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، والإسراف ليس من هديه صلى الله عليه وسلم. هذا قال الشيخ البسام رحمه الله. وأما الحديث الأخير في هذا الباب، أو الحديث الأخير نعم في هذا الباب، قال وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. قال أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ختم الإمام الحافظ رحمة الله عليه باب الوضوء بهذا الحديث، وهو من حسن التصنيف منه رحمه الله تعالى. هذا من حسن التصنيف، فهو يأتي بسنة من سنن الوضوء بعد انتهاء الوضوء. فمن المستحب بعد انتهاء الوضوء أن يقول الإنسان هذا الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. فضل عظيم جدا وكبير، الإنسان بعدما توضأ يقول هذا الذكر الذي لا يستغرق لحظات على لسانه. وفي الرواية الأخرى اللهم وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، بعدما يقول هذه الشهادة يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. كلام جميل جدا، الإنسان يختم به يعني طهارته، وسبحان الله، وكأن الإنسان أو يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم المسلم هذا المعنى الجميل، وهو الجمع بين الطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة. وبعدما تطهر ظاهرا بالوضوء دعا الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. توابين توبة دي عمل قلبي، عمل باطني، فيجمع بين طهارة الباطن وطهارة الظاهر وهو ينتهي من الوضوء. ولذلك الإمام الصنعاني رحمة الله عليه يعلق على هذا الحديث بكلام جميل جدا، قال: لما كانت التوبة طهارة الباطن من أدران الذنوب، والوضوء طهارة الظاهر عن الأحداث المانعة عن التقرب إلى الله تعالى، ناسب الجمع بينهما، أي طلب ذلك من الله تعالى غاية المناسبة في طلب أن يكون السائل محبوبا بالله وفي زمرة المحبوبين له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من التوابين، وأن يجعلنا وإياكم من المتطهرين. نقف على باب المسح على الخفين إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.